يقضي على الكون القدير سمر فوق الصليب فر عنه كل خل مثل إنسان غريب حاسبوه كاثيم مستحق للغضب ألبسوه تاج شوق بدل تاج الذهب ضربوه جلدوه مثل شر المجرمين بسياط مزقوه بعذاب المذنبين أمسكوا الرب يسوع أوثقوه بالحبال وقفا وقفة عبد وهو رب متعال أسلم الرب للصلب أطلق اللص الأسير أسلبوه أسلبوه صرخ الجمع الغفير والذين نظروه منه كانوا يسخرون ينغضون الرأس منهم والأفواه يفغرون والثياب أخذوها بينهم يقتسمون وكذا على اللباس قرعة هم يضربون بحراب باحتقار واستراء ومياه منه سالت وكذا الدم جرى وأنين مع زفير صعد من قلبه كل ذا كان عليه صابرا من حبه ثم نادى قائلا كل شيء أكمل وبذا تم فدانا وبنصر كلنا